إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإننا اليوم على موعد مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر الله لنا فيها قصة لرجل يضرب به المثل في الغنى والثراء، ألا وهو قارون. قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قارون، قال بعض أهل العلم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، ولكن شتان بينه وبين نبي الله موسى عليه السلام الذي رفع الله قدره بإيمانه لله وبدعوته الباقية إلى قيام الساعة، وبدعوته وأجرها الباقي له عليه السلام، نسأل الله أن يجمعنا به وبسائر أنبيائه وبسائر عباده الصالحين في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. قارون آتاه الله غنى كبيرا ومالا كثيرا، قيل انه كان عنده صنعه يحول الحديد الى ذهب، وقيل غير ذلك. الشاهد من الامر ايها الاخوه الكرام انه صار من الاثرياء من الاغنياء، وغنى قارون هذا قد لا نرى من له مثيلا، اذ ان الله يقول تبارك وتعالى: واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، يعني خزائن قارون، مفاتيح الخزائن تنوء بالعصبة أولي القوة، الرجال الأقوياء العصبة لو هو يشتروا المفاتيح الخزائن بتاعته تنوء يميل بيهم الإيه؟ الحمل، من كثرة أموال هذا الرجل. هذا الرجل أيها الإخوة الكرام لما آتاه الله الغنى لم يكن بحق الله في تلك النعمة. اعلم يا عبد الله أننا في تلك الدنيا مبتلون ممتحنون في اختبار، ويوم القيامة نحاسب على ما قدمنا مقابل هذا الاختبار. تأخذ درجتك بقى يوم القيامة وتحاسب على ما فعلت وقدمت. هذا الاختبار قد يكون بالفقر، قد يكون بالمرض، قد يكون الاختبار بالغنى، قد يكون بالعافية، قد يكون بالسلطان والعزوة بين الناس، اختبار. وفي نهاية المطاف يزول عنك كل هذه الأمور، وترد إلى ربك وحدك لتحاسب على ما قدمت من عمل في مقابل ما أعطاك الله، وفي مقابل ما ابتلاك الله به. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا الفلاح، وأن يكتبنا من عباده الذين عفى عنهم وغفر لهم وكتبوا عنده من أهل الجنة إنه لذلك القادر عليه. لما كان قارون من الأغنياء جاءه جماعة من قومه من أهل العلم الذين تربوا على دين الله وعلى سنة نبي الله موسى عليه السلام. قال جل وعلا إذ قال له قومه وانظر إلى نصائح هؤلاء العلماء. خمس نصائح أو زيد. أول شيء قالوا إيه؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح فرحان، فرح بالنعمة وفرح بالمعصية. بعض الناس الله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. تفرح إن أنت ربنا وفقك، تيجي تصلي أن وفقك الله إلى أداء شيء من طاعة الله من الصدقات، طلعت تعمل عمرة، رحت الحج، هذا فضل ضد فرحان بفضل الله، هذا يحبه الله جل وعلا. أما فرح هذا الرجل كان بمعصية الله بكبره وغطرسته ونظرته لنفسه وزهوه بين الناس. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، بل دوما يعني كن على خوف من لقاء الله جل وعلا، كن على وجه، هل الله راض عني أم أن هذا الذي أنا فيه من النعمة استدراك إلى شيء من العدم. نسأل الله السلامة والعافية. على خوف ووجل من لقاء رب العالمين جل وعلا. قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي فيما آتاك الله من عندك فلوس، أخرج الصدقات، أخرج الزكوات. زكاة المال أيها الإخوة الكرام هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا الذي من جحده يكفر. يقول لك مش حاجة اسمها زكاة، يا عم احنا مش لاقيين، ويا عم احنا اجتهدنا وجمعنا المال كما قال في قارون، فهذا يبخل. والذي يعني يبخل هو على كبيرة ومعصية عظيمة. ولو في ولي أمر المفروض يقاتله عشان يأخذ زكاة المال يطلعها للفقراء والمساكين كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وزكاة المال إن شاء الله نحاول نوضح النصاب بتاعها من طلع قد إيه وكيف تخرج في خطبة أخرى إن شاء الله عز وجل. نسأل الله التوفيق لذلك لمني ولكم، لأن الأمر مهم جدا. بعض الناس مش هيقدروا إن الموضوع ما بيحسنلهاش وسايبها يقول لك بتفرج كده بالبركة. لا، ده عايز ورقة وقلم وتحسن. مالك كم عليك في هذا المال؟ وإيه هي الأموال اللي يخرج فيها الزكاة؟ زكاة المال بسرعة كده في إيه؟ خمس أو في أربع أصناف. في أربع أصناف ذكرها أهل العلم. الصنف الأول الذهب والفضة. الذهب والفضة ومن خلالهم الأموال، لأن الأموال اللي معانا دي اعتبرت سندات بالذهب اللي موجود في البنك المركزي. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العملة إيه؟ دينار ودرهم بس، فكان يخرج على الدنانير على كل مقدار 20 دينار يخرج منها نصف دينار. اللي معاه 20 دينار يعدي عليهم سنه كامله يخرج نص دينار. ويخرج على 5 اواطن من الفضه يخرج منها ايضا ربع العشر بتاعها. سنفصل في هذا الامر. اما الاموال الان ماهيش ذهب وفضه، الاموال دلوقتي ايه؟ ورق. وهذا الورق له سند من الذهب في البنك المركزي. يصرف به الاموال المعادن. فبنخرج زكاة المال على قد ايه؟ اللي معاه يعني ما يقاس ب 85 جرام من الذهب، 20 دينار يعني 85 جرام من الذهب. شوف مقدارهم قد ايه دلوقتي من الاموال. اللي معاه المقدار ده يطلع عليهم اخر السنه ربع ايه؟ ربع العشر، يقسم على 40 ويطلع. ده بالنسبه لزكاة المال. زكاة عروض التجاره. راجل عنده ايه؟ معرض كبير او راجل عنده سوبر ماركت كبير يقدر ايضا السلع اللي موجوده عنده. لو جابت المقدار ده مقدار ما يقابل 85 جرام ذهب برضه يدي للتاريخ، عدى عليهم سنه يعيد الحساب بتاعته نفس المقدار او زاده يخرج عليهم ايضا مقدار الزكاه. كذلك زكاه الزروع المزارع برضه في اخر الحول حينما يجمع ثمره يحطه يوم حصاد. وزكاة الماشية، شير برب غنم أو برب إبل أو برب بقر، أيضا يخرج منها، ولكل منها نصاب حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخرجها طيبة بها نفسه بارك الله له في ماله، وقبل ذلك رضي الله عنه، وهذا هو المبتغى، وهذا الذي يعني يحرص عليه عباد الله الصالحين، نسأل الله يرضى عنه. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدنيا ستزول، أنت ستعيش فيها 100 سنة وتنتهي، ولكن دار البقاء هي الآخرة. نعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم قالوا له بأدب أهل العلم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ما تضيعش على نفسك وعيالك، لا، الله يحب. إن الله جل وعلا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا وسع عليك، وسع على أولادك، وسع على نفسك، يعني تغتنم ما أعطاك الله جل وعلا بالتوسعة، وتظهر فضل الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الفقراء والمساكين المحتاجين الذين حرموا من النعمة التي معك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال لهم قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. لم يعترف بفضل الله عليه في تلك النعمة، كما يقول بعض الناس: لا والله سهرت وتعبت وجمعت واشتغلت حتى بنيت هذا العمارة، ولا عملت هذه المصلحة، ولا عملت. الذي أعانك على كل ذلك هو الله، ويسر لك الأسباب هو الله، الذي أعطاك صحة في بدنك تعمل بها هو الله تبارك وتعالى. فالفضل كله له جل وعلا. قل: إن الفضل لله جميع سبحانه تبارك وتعالى. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني الله جل وعلا أهلك من قبل قارون، يعني مفترض قارون ينظر إلى من كانوا قبله. وينبغي علينا أيضا أيها الإخوة الكرام، لو أن الله أعطاك من النعم فغيرك من قبلك كان عنده أكثر منك من النعم، ومات وهلك وانتهت حياته ورد إلى ربه وهو ملفوف في كفنه ليس معه شيء إلا ما قدم من عمله يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني يوم القيامة مش هيتساءل بقى عن ذنب، وإنما قد يحاسب ويعذب مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: خرج على قومه في زينته. خرج قارون بعد ذلك بعد أن نصحه أهل العلم، ولم يستمع لنصيحته، ولم يخرج زكاة ماله، ولم يؤدي حق الله جل وعلا في نعمته تبارك وتعالى. يصف لها القرآن حالا من أحوال هذا الرجل، بل هي الحالة الأخيرة من حياته. خرج على قومه في زينته. وينبغي أن نأخذ من ذلك درسا أيها الإخوة الكرام، ألا وهو ألا تتبختر وتخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يتبختر في قميص أو في جداره أو يجر إزارة، خلي كده يجر إزارة ويتبختر بين الناس، إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل فيه. الأرض دي عميقة جدا، الأرض كبيرة جدا، وأنت أيها الإنسان صغير جدا، ممكن إنسان عمال يقع في الأرض نازل سنوات لا يبلغ أصلا. سبحان الله العظيم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا به وينجينا ويعافينا من عذابه لمن يعافينا. فخرج على قومه في زينته. الذي حدث أيها الإخوة الكرام أن الناس قد اختلفوا لما رأوا هذا المنظر. هذا الأمر واقع في حياتنا. سنة الله في الكون لا تتغير ولا تتبدل. سنة الله في خلقه أيضا لا تتغير. الناس هم الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دائما كده تلاقي الناس تلاقي واحد راكب عربية فخمة جدا معاه أموال ويطلع من جيبه رزمة فلوس ومثلا فالناس تنظر إليه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والناس يغضهم المنظر. هذا المنظر اغتروا به. هذا حال كثير من عوام الناس. نعم. أما الذين يعلمون أن الدنيا إلى زوال ممكن يختار بس ما كده يفتكر إن هو هيموت صاحب الأموال دي وأمواله تقسم. مش بس كده ويحاسب على تلك الأموال. مش حاجة كويسة. قد يأتي الفقير يوم القيامة سعيدا مسرورا. الفقير ده اللي ما عندوش حاجة خالص ممكن يعدي كده يبقى فرحان. ليه؟ مش حاجة يحاسب عليها. حسابه يسير. بخلاف هذا الذي يعني جمع الثروات الهائلة. يا رب أوفي عايز فرغت زكاتها. فرغت زكاة مالك. شكرت الله على هذه النعمة وصلت رحمك بهذا المال. أديت حق الله جل وعلا في هذه النعمة ويطول به الحساب. نعم أيها الإخوة الكرام. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم يحزنونهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابر. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. الدنيا دار ابتلاء وينبغي على المؤمن أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عاش من أمر الله إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. فالدنيا ستمر وتنتهي مهما طالت ستنتهي وتنفض. يوما ما ستموت وتنتهي حياتك. ولكن شتان بين هذا الذي صبر على البلاء وشكر على النعماء وهذا الذي عاش في سخط وفي عدم رضا عن الله وعن قضائه تبارك وتعالى. نسأل الله ان يرزقنا الرضا والصبر على ما قدر لنا في تلك الحياه. قال جل وعلا بعد هذا الامر بعد اختلاف الناس اراد الله ان يريهم ايه. وهذه الايه لنا ايضا نقلها الله لنا في كتابه. قال جل وعلا فخسفنا به وبدار الارض. وعايزك تتخيل كيف تكون دار هذا الرجل. الرجل ده كنوزه وامواله مفاتيحها كنوز نفسها المفاتيح تلوغ بالعصبه اولي القوى مجموعه من رجال الاقوياء ما يقدروش يشتروا منه. فكيف يكون ماله وكيف يكون قصره. فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بعد ان حدثت له الفاجعه وانتهى امر هذا الرجل خسف. في بعض الروايات ان هذا الرجل جاء في بعض القصص انه اراد او كان يغار من موسى عليه السلام. كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام قارون فكان يغار من محبه الناس لنبي الله موسى فاراد ان يكيد به. وكان برضه متضايق ان سيدنا موسى يرسل له من يامره باخراج الزكاه واخراج حق الله جل وعلا في ذلك المال. فاراد ان يكيد به فاتفق مع امراه بغيضه قال لها اديك فلوس على ان تظهري بين الناس ان موسى فجر بك وفعل معك الفاحشه. فذهبت المراه الى بني اسرائيل وصرخت وقالت ان موسى كان سيدنا موسى قاعد معاه إن موسى فعل معي الفاحشة. هذا الذي يدعوكم ويقول أنه نبي من عند الله فعل الفاحشة وزنى بها. فما كان من نبي الله موسى إلا أن صلى ركعتين أو لجأ إلى الله جل وعلا ثم أقبل على الأعلى وقال أأنا زنيت بك؟ فلما رأته هابته تلك المرأة وقالت لا. نعم، إن الكون يسير وفقا لأمر الله تبارك وتعالى. إن كاد بك أحد إلجأ إلى الله. وفي حد بيضلك من كده ولا بيعمل لك أي مشكلة إلجأ إلى الله. فإن ذلك العبد ما أهونه وما أصغر في ملك الله وما أهون أن يغير الله من حاله تبارك وتعالى. يسخرونك يسخرونك سبحانه تبارك وتعالى. الحجاج يوسف الثقفي كان رجل، يعني كان رجل فاجر، كان يقتل بغير تفكير بغير هوايه. في بعض الناس وشوا للحسن البصري، والحسن البصري يعني يتكلم عنك ويقول بأنك تفعل وتفعل. فأراد الحجاج أن يقتل الحسن. قال الراجل، قال له جاهز النطع، نطع كده اللي هو الجلد عشان هنذبح الايه الحسن. وارسل اليه ما كان من الحسن الا ان دعا الله جل وعلا وهو داخل عليه. قال اللهم اجعله برد، اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل الحجاج بردا وسلاما عليه. فاول ما دخل اليه قال اجلس يا ابا سعيد، تعال الى هنا. الناس قاعدين، ماذا؟ كان بيجهز عشان يذبح، ماذا الذي حدث؟ فلما خرج ايه اللي حصل له والله ما عارف، لا ادري ماذا حدث. لذلك اقول لك ان قلوب العباد بيد الله جل وعلا يسيرها تبارك وتعالى وفقا لارادته. ونسال الله ان يسخر لنا عباده جل وعلا وان يصرف عنا شرورهم بمنه وكرمه، إنه لذلك والقادر عليه. نعم أيها الإخوة الكرام، فما كان لتلك المرأة، فلنك أعطينا القصة من المرأة وشت في نبي الله موسى، أرادت أن هي يعني تصيبه بالعار بين الناس وتتحدث عنه. قال من أمرك بذلك؟ قالت قارون. فدعا عليه نبي الله موسى، فما كان إلا أن خسف الله به. وقيل انه ذهب اليه وقارون قال انا ادعو عليك وانت تدعو علي. قارون دعا على موسى عليه السلام. واحيانا بعض الطغاة يفتنون، يقول لك والله ربنا يحبني لذلك اعطاني، ولا يدري ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. صلى الله عليه وسلم ارزقنا الايمان واجعلنا بجنبه بمنه وكرمه. فحدث بينهم هذا، دعا ولم يستجب الله له، دعا عليه موسى فخسف به. شيئا فشيئا هو ينظر الى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. خسف بقارون وانتهت قصه قارون ولنا فيها عبره ايها الاخوه الكرام، ان هذا الكون يسير وفقا لمراد الله تبارك وتعالى. ان اردت ان يحفظك الله ويبارك لك فعليك أن تلزم بطاعته، أن تلزم طاعته تبارك وتعالى وفعل أمره واجتناب نهيه، فإن الكون كله قد يسخره الله لك تبارك وتعالى بمنه ورحمته. وإن ابتليت فاصبر فإنما هي أيام وتنقضي الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالنا ويسر لنا الخيرات ويصرف عنا الشرور والآثام والسيئات، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأخوة الكرام، قال جل وعلا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقولوا وي كأن الله، بدأوا بعدما رأوا هلاك هذا الرجل علموا الحقيقة. بعض الناس لا يعلمون الحقيقة ويوقنون بها إلا بعد أن يروا العذاب الأليم. نسأل الله السلامة. وإن كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وإن كأنه لا يفلح الكافرين. قال جل وعلا ختاما للقصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء المتقين لمن واحد. جاء في الحديث أيها الإخوة الكرام عن أبي كبشة الحماري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من الحديث، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الدنيا إلى أربعة أصناف. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعلم ويصل به رحمه ويعلم لله فيه. أول صنف من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه. قال: فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما، المقصود في الحديث العلم هو الدين، شو المقصود؟ لا هو العلم الدنيا، وإنما العلم الذي يقربك إلى الله، ألا وهو علم الدين، أن يتعلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعه. قال: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مثل فلان، هذا الرجل الكريم، لعملت بمثل عمله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا سبحانه تبارك وتعالى. فهذا العبد تمنى لو أن عنده مال يفعل بفعل هذا الرجل الكريم، الرجل التقي، الرجل ده كان بيعمل إيه؟ يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله في حق شرك السكن تعالى. قال إلى الدين، قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عندوش علم، فخبط في المال خط عشرة. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. قال: فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته له مالا ولا علما، ده ايه؟ ده قاعد يتفرج على التلفزيون ويتفرج على اهل الفجور والمعاصي، اهل الاموال اللي ينفقون اموالهم في معاصي الناس. قال: ورجل لم يؤته له مالا ولا علما، فيقول: لو ان لي مثل فلان، لو عندي مال لعملت بمثل عملي، لو عندي مال كنت فجرت زيه. نسال الله السلامه والعافيه. قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يتحمل الوزر مثل الذي عصى الله بماله. نعم ايها الاخوه الكرام، لذلك يا اخوه لا تغتر بفرح وسرور اهل المعاصي، تخش فرحان وسعيد بعمل يعمل معاصي ويعني يجنح ويبتعد عن طاعه الله، ولا بيصلي ولا بيزكي وفرحان ومبسوط وعنده اموال، ما تفكرش ان ده هذا خير له بل هو شر له. نعم، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتاهم الله، قال جل وعلا: لا يحسبن الذين يفرحون بما اتاهم الله، صلى الله صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اي لا يحسب هذا الذي اتاه الله الفضل والمال انه خير له بل هو شر له. قال جل وعلا: سيطول. لا، ولا يحسبن، قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. نعم ايها الاخوه، اللي بيبخل لا يخرج زكاه ماله لا يفرح، يظن ان هذا خير له بل هو شر له، يوم القيامه يمثل له ثعبان أقرع، يعني ثعبان أقرع، شقرع أقرع، يعني يظلمه ويقرعه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. نسأل الله السلامة والعافية.